حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض صلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، يبين لنا مالك رحمه الله تعالى في نهاية باب النداء للصلاة والنداء في السفر على غير وضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أو إذا صلى أحدكم في صلاة، والصلاة هي الأرض الفضاء الواسعة، صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام، والرواية الأخرى فإذا أذن أو أقام صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال. هذه رواية مالك رحمه الله تعالى ليبين أن الأذان والإقامة من حق الصلاة إنما هي فضيلة، لأنه يبين ويرتب أنه إذا صلى بالفلاة إذا أذن أو إذا أقام فقط فإنه يصلي وراءه ملكان فقط، فإذا أذن وأقام، أو الرواية الأخرى فإذا أذن أو أقام، أي أنه إن صلى وحده يصلي وراءه ملكان، واختلف في الملكين أهما الحفظة الذين معه أم هما ملكان آخران. والرواية الثانية إذا صلى إذا أذن وأقام، وإذا أذن أو أقام يعني الأذان فقط أو الإقامة فقط أو الأذان والإقامة معا، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. الرواية الأخرى عند غير مالك: صلى وراءه من الملائكة ما بين المشرق والمغرب، صفوا صفا خلفه ينتهي إلى المشرق وينتهي إلى المغرب. يبين مالك رحمه الله بهذا الحديث الذي يختم به هذا الباب بأن الأذان ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، لأنه إذا لم يؤذن ولم يقم الصلاة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ أقول الصلاة صحيحة، فإذا أذن نتيجة الأذان والإقامة إيش؟ ليس تمام الصلاة ولا صحتها، ولكن جلب الملائكة تصلي خلفه. وبعض العلماء يقول تأكيدا على صحة هذا الحديث وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم نره، لو أن إنسانا جاء في صلاة وأذن وأقام وصلى ثم أقسم يمينا لقد صلى بجماعة الملائكة لصح قسمه ولم يكن حانفا، حتى قال البعض لو أنه طلق زوجته على أنه صلى في جماعة مع الملائكة لم تطلق الزوجة لأنه صادق فيما قال. وهذا من الأحاديث التي تزيد عند المؤمن يقينا في أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وليست الملائكة مجرد عملة كما يقول بعض العلماء لأنهم حراس على الإنسان ومراقبون عليه وحفظة فينا وإلى آخر ما جاء من أعمال الملائكة فينا، لا، هناك عدد من الملائكة أو صنف من الملائكة أكثر من أصحاب تلك الأعمال التي وكلها الله سبحانه وتعالى إليه. وسبق أن نبهنا بأن العلماء يتفقون على أن أركان الإسلام محسوسة، نطق بالشهادتين مسموع متلفظ، أداء بالصلوات قيام وركوع وسجود، جزء من المال يخرج، امساك عن الطعام والشراب، سفر إلى وقصد إلى بيت الله الحرام، وكل ذلك مشاهد محسوس. أما أركان الإيمان فأمور غيبية لا تدرك بالحواس. أن تؤمن بالله، ذات الله سبحانه وتعالى لا تدرك بالحواس، ولكن يستدل على وجود الله بوجود المخلوقين. وكذلك الملائكة لا تدرك بالحواس، لكن عن طريق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. ولكن أكثر الأمور التي هي من أركان الإيمان جاءت في وقائع الإسلام ما يثبت آحادا منها أو أفرادا لها، كما جاء في قضية في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد ولا يرى عليه اثر السفر، فجلس اليه وضع اسند ركبتيه الى ركبتيه وبعده على وقال: يا محمد اخبرني، الى اخر الحديث عن الاسلام عن الايمان عن الاحسان عن القيامة عن الى اخر. ثم انطلق الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. ماذا قالوا؟ لم نجد. وننظر هنا في المقدمة التي يقدمها عمر: شديد بياض الثياب، يعني ما عليش غبرة السفر، ما نزلش وطلعش وركب وطلع وهدام بهدلة وتعبانة، لا. شديد سواد الشعر، سواد الشعر إذا جاءه الغبار يصير إلى بياض، معناها لم يزاول رحلة ولا سفر أبدا، كأنه طالع من تحت الأرض ولا لازم يكون. لا يعرف منا أحد، يعني ما نقولش طالع من بيته مغير وجاي على طول المسجد، يمكن لو يوم الجمعة تجد هذا الوصف كثير من الناس: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لأنه الآن مغتسل مغير ثيابه جاي للمسجد، لكن لا يعرفه منا أحد، يعني ما هو من أهل المدينة. اذا ليس منا، ويقتضي ان يكون قطع رحلة، ليس عليه اثار الرحلة في تقديم عمر رضي الله تعالى عنه. واكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فلم نجد، فصرح لهم: هذا مين؟ جبريل. يبقى شافوه بعينهم ولا، لكن شافوه في صورة رجل. ما في مانع، الملائكة عندهم القدرة على التشخص بالصور الايه التي يريدونها. وقضية ابن عباس، غلام جاء مع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهيرة، فاستأذن العباس على رسول الله فلم يأذن له، استأذن فلم يأذن له، فرجع العباس مغضبا، ويقولون القرشيين فيهم سرعة الغضب والحدة. فلما جاء راجعا، حتى اقول له هذا في الاشراف جميعا، يعني سرعة الغضب وسرعة الرجوع، هذا يدل على صفاء النفس. الشخص الذي يغضب سريع ويرق سريع هذا صفاء النفس. والثياب النقي يتأثر بأي أدنى شيء وينضف بأقل شيء، لكن الشخص اللي يختزن هذا فين حتى يغضب وفين حتى يصفى. ففي طريق عودته رأى عبد الله غضب أبيه، قال: يا أبتي لا تغضب على ابن أخي، لعله مشغول بالرجل الذي جالس عنده يحادثه. قال: او عنده رجل؟ اراه جالسا ولم يرد علي. قال: يا ابت لا، عنده رجل يحادثه. فجاء راجعا فاستأذن على رسول الله فأذن له وقام وقابله. قال: عجبا يا محمد، جئت استأذنت عليك 3 مرات فلم تأذن لي. قال: متى؟ ما علمت بك. قال: هل كان عندك رجل آنفا؟ قال: نعم. من اخبرك؟ قال: غلام يقول انه رأى رجلا عندك. قال: ارأيته يا غلام؟ قال: بلى. قال: ذاك جبريل كان عندي. اذا ابن عباس رأى من؟ جبريل عليه السلام. ايضا في غزوة الاحزاب لما جاء جبريل عليه السلام على بغلة وقال: يا محمد اوضعت السلاح؟ ان الملائكة لم تضع اسلحتها. وإني متقدم بك إلى بني قردة مزلزل بهم الأقدار. ومشى كلما هل مر عليكم أحد؟ نعم، رجل في صفة فلان لحيته. إذن هم عالم من الغيب، أي غائب عنا، ولكن قد ينكشف الغيب لبعض الأفراد فيرى الملائكة، وقد ينكشف البعض للحيوان ما هو للإنسان. قضية الفرس التي كانت تستنى في بيت طلحة، كان إذا قرأ تحركت الفرس، إذا سكت سكنت. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له ذلك، قال تلك السكينة كانت تتنزل حينما تقرأ القرآن، فتراها الفرس فتتحرك، فلما تترك القراءة وتأتي إلى الفرس تتوقف السكينة فلا ترى شيء. إذن فلا خلفه إيش؟ من الملائكة أمثال الجبال. فنحن وإن لم نر هذا بأعيننا ولا نلمسه بأيدينا نؤمن ونجزم يقينا بوقوع ذلك. ومن هنا منطلق آخر، إذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله سبحانه من التشريع ومن الأحكام من الأوامر أو النواهي ما لم تدركه حواسنا، أنقبل ونمتثل إيمانا وتصديقا أو نتوقف لأننا لم ندرك ذلك؟ حقيقة الإيمان أن نسلم وأن نصدق وأن نؤمن بذلك. ولما يبغى يصدق خليه يصلي منفرد، لما يصدق بصلاة الملائكة وغا خليه يصلي منفرد، مثل ما قالوا في إيش المعتزلة والخوارج في ليلة القدر، قالوا إنها رفعت قالوا فحرموا منها. إذن هذا الحديث على هذه الصحة في موطأ مالك يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن فضيلة الأذان، وأن الأذان ليس شرط صحة في الإيش في الصلاة. إذن قبل أن نخرج من هذا الباب، حكم الأذان في الإسلام ما هو؟ قلنا أحكامه إيش؟ إما أن يكون شعار الإسلام، وعلى هذا لو تركه أهل بلدة جميعا وتواطؤوا على ترك نصلي بدون أذان، مالك يقول إيش؟ يقاتلون على تركهم هذا، لأنه من الإيش الواجب الكفائي وشعار الإسلام، يجب أن كما لو تركوا إيش الجماعة، حتى على من يقول بأنها ليست فرض عين، وكذلك من تركوا صلاة العيدين، كل ذلك من شعائر الإسلام يجب أداؤها. وكذلك في الجهاد، كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا وكان يتحين صلاة بعد صلاة الفجر، فكان ينتظر إذا سمع إيش؟ إذا سمع أذانا جنب، وإذا لم يسمع أذانا أغار. إذن الأذان من شعار من شعائر الإسلام. والقول الثاني أنه إيش؟ من حق الوقت إعلام بالوقت، وهذا يتعين على من في مساجد الجماعات وفي المدن وفي القرى عند السكان، إعلام بدخول الوقت للمرأة في بيتها والأعمى الذي لا يبصر ومن لا يعرف الوقت يعلم بدخول الوقت فيؤدي الصلاة. هناك من يقول إنه إيش للصلاة، فالذي يقول للصلاة يقول على كل إنسان أن يؤذن لصلاته. فإذا جمع صلاتين الذين يقول هو إعلام بالوقت يؤذن لكل صلاة، ولا يؤذن إعلاما بوقت الأولى ثم يقيم ويقيم لها ثم يكتفي بالإقامة للثانية وهكذا. فمن قال شعار للإسلام لا يتعين عند كل صلاة إذا كان هناك إيش وحده أو منفرد، وإن كان الأحب له إيش كما سئل مالك قوم حضور أرادوا أن يجمعوا الصلاة، ماذا قال؟ إن اجتزأوا بالإيش بالإقامة أجزاءهم، معنى ذلك أنهم إن أذنوا يكون إيش يكون أفضل. وهكذا نخرج من هذا بأن الأذان ليس شرط صحة للصلاة، ولكنه الأولى حتى ولو كانت فائتة. ونعلم في قضية نومهم عن الصلاة، إنما قال صلى الله عليه وسلم في عودته من بعض الغزوات من يكلأ لنا الصبح، أو اسلأ لنا الصبح يا بلال، ثم ناموا ولم يوقظهم إلا إيش؟ حر الشمس. فلما استيقظوا ونادى عمر ونهض صلى الله عليه وسلم قال ارحلوا عن إيش؟ عن بطن هذا الوادي فإن فيه شيطان. فلما رحلوا نزل وأمر بالأذان وبالإقامة إلى آخر، وهي قضاء. إذن هذا يخرجها عن كونه مجرد الوقت؟ لا، لا مانع أن يكون الأذان شعارا للإسلام وإعلاما بالوقت ولفضيلة الصلاة، لا مانع من... لأنه لا تعارض في ذلك كله. نعم.